منها إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فإنه يجب عليه قضاؤها تامة. واضح؟ المسافر كم فرغه؟ ركعتان. فإذا صلى خلف مقيم كان فرضه أربعا تبعا للمقيم، فإذا أفسد هذه الصلاة لازمه أن يصلي أربعا، أن يقضي أربعا، وإن كان في الأصل لازمه إلا ركعتان. نعم.